قصة النهاردة اسمها ساعة الموت بقلم أو من تأليف العبد لله محمد جويلي. يلا بينا نبتدي القصة. أنا ماجد حسن رمضان، عندي 30 سنة، شاب فضولي جدا، ما بسيبش حاجة إلا لازم أكون عارفها أو لازم أوصل لها وأعرفها. متخرج من كلية هندسة ومهندس شاطر جدا في شغلي، بشتغل في شركة مقاولات كبيرة وليها اسمها. صحيح اشتغلت بواسطة طبعا، لكن أنا فعلا كان تقديري في الكلية جيد جدا، يعني كنت متفوق وكمان أنا مجتهد في شغلي. المهم أنا عايش لوحدي في شقة جدي في عبدين. ليه عايش لوحدي؟ لأن يتيم الأب والأم من وأنا عندي سنة. أبويا اللي رباني هو الشيخ رمضان اللي هو جدي أبو أبويا. أنا اسمي ماجد حسن رمضان. جدي ما كنتش بقوله يا جدي، كنت بقوله يا أبويا. كان هو اللي استلمني وأنا حتة لحمة صغيرة وأنا عندي سنة، بعد ما أبويا وأمي ماتوا في حادثة عربية. وقتها كنت عند جدي، لو كنت معاهم كنت أكيد مت أنا كمان. المهم عشت مع جدي سنين عمري. جدي كان شيخ ومعالج وعنده مكتبة كبيرة في البيت فيها كل الكتب الروحانية. وبرغم أن أنا إنسان فضولي جدا، إلا أن أنا عمري ما فكرت أروح أدخل المكتبة وأشوف الكتب اللي فيها. كنت بشوف جدي متعمق جدا في قراية الكتب، ودايما بشوف ناس بتطلع له وبيقعدوا معاه في المكتبة، لكن عمري في حياتي ما حضرت برضو معاه جلسة معالجة. معرفش ليه، مع اني فضولي جدا، يمكن كنت مركز في دراستي ومستقبلي بس، الله اعلم. جدي توفى من 4 سنين، وحتى بعد موت جدي عمري ما فكرت افتح المكتبة او اشوف فيها ايه او استكشفها كنوع من انواع الفضول اللي عندي. والله عمري ما فكرت في كده، وبرضو معرفش ايه السبب. المهم ان جدي مات وسابني لوحدي. ايوه سابني لوحدي في الشقة اللي في عبدين اللي تربيت فيها عمري كله، برضو هعيش فيها الباقي من عمري بس لوحدي برضو. ايوه لوحدي، لان بصراحة ما بفكرش اتجوز ابدا. هو في حد عاقل يتجوز اليومين دول؟ والله اللي يتجوز اليومين دول يبقى مجنون، بيرمي نفسه في التهلكة، بينتحر زي ما بيقولوا. ايوه طبعا، بدل ما كان عايش حياته لنفسه دلوقتي هيبقى مسؤول عن حد تاني ويهتم بحد تاني كمان، ومسؤولية وقلق ومصاريف. ليه كل ده؟ ما الواحد يعيش مالك زمانه لنفسه احسن. والله العظيم الناس اللي بتتجوز دي ناس مجانين، اللي يفكر يتجوز يبقى مجنون. المهم اصحابي المقربين هم عمرو وهشام. عمرو متخرج من كلية علوم وكيميائي وعنده معمل، هشام دكتور. هشام متجوز مجنون يعني، وعنده بنت زي القمر اسمها ملك. احنا التلاتة اتربينا في شارع واحد او في حارة واحدة زي ما بيقولوا في عبدين برضه. احنا اصحاب يمكن اخوات او اكتر من اخوات، من ابتدائي اعدادي ثانوي مع بعض، ما تفرقناش غير في الجامعة، ويعتبر ما تفرقناش قوي عشان كل واحد دخل كلية مختلفة، لكن مع بعض طول الوقت. والنهاردة اخيرا عمرو المفروض ان هو فرحه وهنفرح فيه. ايوه طبعا هنفرح فيه، مش قلتلكوا اللي يتجوز ده يبقى مجنون؟ المهم انه لبس بقى في الحيط وهيتجوز النهاردة، طبعا من قبلها باسبوع، واحنا طالع عينينا معاه وخلاص النهاردة فرحه. حضرنا الفرح وكانت ليلة مسخرة، رقص وهلس ومقالب من اللي قلبك يحبها، والعريس اتروق بصراحة. خلص الفرح وهنزف عمرو ومراته بقى. لكن المشكلة ان عمرو البيت اللي هيقعد فيه بعيد عن القاهرة شوية، مكان محذوف شوية. المهم وصلنا عمرو وكانت تقريبا الساعة 3 الفجر، 3:30 كده. المهم زفناه ووصلنا البيت، وهشام اداله الوصايا السبع والحاجات اللي انتوا عارفينها دي. وراجع انا وهشام في عز الكحل بالليل، طريق كله مطبات وقرف، حوالينا زراعة على اليمين وعلى الشمال، تقريبا انا تهت. اوه انا مش عارف امشي فين، لكن لقيت كوبري بيعدي من على ترعة. طلعت الكوبري، وفي منزل الكوبري الطريق كله زراعة تراب مش متسفلت. يا دوب مشينا حوالي كيلو او 2 كيلو. قلت لهشام انا كده تهت خالص يا شاب. قال لي كمل كمل يمكن نلاقي اي حاجة تعرفنا الطريق. المهم فضلت مكمل، لكن لقيت قدامي على اليمين عربية زي ما تكون ركنة او مخبوطة في شجرة مش عارف. المهم وصلت عندها ووقفت، لقيت هشام بيقول لي مالك يا ماجد وقفت ليه؟ قلت له شايف العربية اللي ركنة هناك دي؟ قال لي طب واحنا مالنا؟ قلت له مالنا ازاي يعني، انا هنزل اشوف في ايه؟ قال لي انت تفضل فضولي كده طول عمرك؟ يا ابني دي مش عربية ركنة، دي مخبوطة وشكلها من زمان قوي، انت مش شايف كمية التراب اللي عليها؟ قلت له بقول لك ايه، انا هنزل برضو، انت خليك كده طول عمرك خواف يا عم. بقول لك دقيقة وبعدين انا هلاقي المنظر ده كتير. قال لي انت مجنون والله يا ماجد، الدنيا كحل وفي عز الليل وانت نازل تشوف لي عربيه مخبوطه وفي الزراعه ومش عارفين اصلا الطريق وتايهين، انت انسان مجنون. قلت له هتنزل معايا ولا لا؟ قال لي لا يا عم مش نازل، انزل لوحدك. اصحاب العقول فراحه، سبته ونزلت ورايح لاتجاه العربيه والدنيا كحل. والله العظيم نور الموبايل ما كانش مبين 2 متر قدامي. بس وصلت للعربية ورجلي كلها بقت طينة وتراب من الأرض. ما أنا مش شايف أنا ماشي على إيه، عربية قديمة قوي مصدية. مديت إيدي على الباب وبفتحها ووجهت كشاف الموبايل جوه العربية. بدور على إيه والله العظيم ما أعرف، بس قاعد بستكشف وخلاص. ببص على الكنبة اللي ورا وموجه الكشاف لناحيتها وبركز قوي كده، لكن ما لقيتش حاجة. وجهته لكرسي السواق مفيش حاجة، انا اصلا مش عارف انا بدور على ايه. وجهت الكشاف للكرسي اللي جنب السواق. أعوذ بالله، الله يخرب بيتك، أنا اتخضيت والله. قط اسود بينط من على الكرسي وخرج جري. والله العظيم ركبي ثابت. إيه ده؟ قاعد أبص مفيش حاجة في العربية خالص، لكن لاحظت إن في كيس تحت الكرسي اللي جنب السواق. مديت إيدي وبطلعه، لقيت جواها علبة. خدتها معايا ورجعت تاني لأني مش عارف أشوف حاجة في الضلمة دي. وطبعا هشام قاعد بيقرأ القرآن اللي حافظه كله. المهم انا وصلت بقول لهشام بص يا اتش انا لقيت ايه. قال لي يا ابني انت مش هتبطل ام الفضول اللي عندك ده، دي حاجه مش بتاعتنا، روح يا ابني رجعها ويلا بينا من المكان الزفت اللي احنا فيه ده. قلت له بقول لك ايه يا هشام، ما انا مش هروح لحد هناك وفي عز الكحل واتبهدل في الطينه وتقول لي ارجع رجعها تاني. وبعدين يا سيدي دي عربيه قديمه قوي، لو اصحابها كانوا نسيوا حاجه واصحابها لسه عاوزينها كانوا رجعوا اخدوها من زمان. المهم ان انا فتحت نور الصالون بتاع العربيه وفتحت العلبة، لقيت ساعة. بصوا هي مش ساعة، مش عارف، بس هي ساعة غريبة يعني، هي لا تتلبس ولا تتعلق، مربعة أو ممكن نقول شكلها بيضاوي. المهم إن شكلها غريب يعني، حتى العقارب والأرقام اللي فيها غريبة. رقم 309، بعد كده 107، بعد كده 73، وعليها دايرة حمراء، بعد كده 36. الأرقام الغريبة دي وظهر الساعة مكتوب عليها برولا برولا برولا. ايه الاسم الغريب ده؟ ده مش ماركة ساعة حتى. المهم قاعد اقلب في العلبة اللي انا طلعت منها الساعة، لقيت ورقة من الجنب على الشمال، لقيت كتابة غريبة ما فهمتش حاجة منها، مش عارف اقراها اصلا. طاو تخب القاحد، فهمتش حاجة. المهم ايه طوطخ بالقاحد دي؟ مش فاهم. المهم اني قفلت العلبة ورميتها في كنبة العربية وخلاص، وكملت سواقتي ووصلت هشام بيته، ووصلت عند البيت عندي بعد كده في حدود تقريبا الساعة 4 ونص الفجر. خلاص انا هلكان. كان قوي، لازم انام مرتاح بقى. والحمد لله ان بكره الجمعه اجازه وهنام براحتي. نمت نوم عميق وحلمت، حلمت باللي حصل معايا بالظبط امبارح، كان امبارح بيتعاد عليا وانا نازل من العربيه ورايح للعربيه اللي راكنه. لكن الغريب في الحلم ان شفت قطتين، مش قطة واحد زي ما شفتها في الحقيقة. في الحلم شفت قطتين، قطة اللي خرجت من العربية وقطة تحت الكرسي، والقطة اللي تحت الكرسي دي اللي انا خدتها ورجعت عربيتي بيها. صحيت من النوم وانا دماغي تقيلة قوي، قعدت افكر في الحلم والفضول هيقتلني، قطتين ازاي؟ انا فاكر انها قطة واحدة، ما شفتش القطة التانية. وبعدين انا ما خدتش قطط معايا اصلا، انا خدت الكيس اللي كان جواه العلبة. صحيح العلبة. انا سبتها في العربية، قلت خلاص انا هدخل الحمام اخد دش واتوضى عشان انزل اصلي الجمعة. وفعلا دخلت الحمام واخدت الدش بتاعي واتوضيت ولبست، وقعد بدور على الموبايل. يوه نسيت الموبايل في الحمام، رجعت تاني اخده، لقيته على الحوض بتاع الحمام. خدت الموبايل وفي وشي المراية بتاعت الحمام فوق الحوض، ببص في المراية عشان اسرح شعري بقى وانزل، لكن لمحت زي ما يكون القط الاسود اللي انا شفته امبارح معدي من ورايا. ببص ما لقيتش حاجة. ايه بقى الحكاية دي بقى؟ هي ناقصة جنان ولا ايه على الصبح؟ المهم نزلت وصلت الجمعة وقابلت هشام بعد الصلاة. هشام بيقول لي ها عملت ايه في الساعة بتاعت امبارح؟ قلت له والله ما عملتش حاجة، انا سايبها في العربية من وقتها، رحت وجبتها من العربية. لقيت هشام بيقول لي طب ما تدخل على النت كده وتشوف، يعني يمكن تلاقي صورة زيها او حاجة. قوي ده ممكن تكون اثرية وبمبلغ وقدره. قلت له تصدق عندك حق اتش، اول مرة تقول حاجة مفيدة. طلعت الموبايل وشغلت النت وقعدت ابحث عن الساعة في الصور وكتبت برور، لكن ما ظهر ليش اي حاجة. لقيت هشام بيقول لي ما تكتب الكلمة الغريبة دي كمان اللي كانت في الورقة، ترجمها شوف معناها ايه. قلت له يا عم انا بدور على الساعة اترجم ورقة ايه بس، وعموما اهو. ورحت كتبت طوطخ بالقاحد، ما ظهر ليش حاجة. قال لي يا عم انت كتبتها غلط، في قاف بعد الحاء. قلت له تصدق صح، طوطخ بالقاح جد. ظهرت جملة معناها بداية النهاية والمصير هو الموت من كتاب أشباح الموتى. قلت له هو النت بيخرف ولا ايه؟ ده ما جابش ترجمة يا عم، جاب جملة غريبة اساسا. المهم سيبك بس من الورقة دي دلوقتي، انا فعلا عاوز اعرف على الساعة دي. قال لي ما تروح لعم وفيق صاحب جدك الله يرحمه، ما هو بيفهم في الحاجات الأثرية دي وليه في جو الفراعنة والأثار والمقابر والكلام ده. قلت له وحياتك ده كان بيقعد مع جدي في المكتبة أيام، ده يعرف كمان زي جدي في الحاجات إياها. قال لي طب ما تروح له ويمكن يعرف. قلت له عندك حق، بس هروح له بعد العشاء كده يكون صاحي، عشان انت عارف ده ما بيصحاش غير الليل، يومه غير يومنا، هو بينام بالنهار ويصحى بالليل، عامل زي جد الله يرحمه بالظبط. انت عارف يا مجد انا بستغرب عن موافق ده قوي، يعني كمية الفلوس اللي معاه دي كلها، انت عارف هو معاه فلوس قد ايه، وانا اكيد عارف وكل الناس عارفة من شغله في الحاجات اللي بيشتغل فيها دي، الا ان هو برضو قاعد في شقة قديمة قوي وشقة صغيرة جدا. يا ابني انت متعرفش حاجة، تعرف ان الشقة اللي انا قاعد فيها دي اصلا بتاعت عم وفيق؟ لا يا راجل. والله ما هو جدي كان مأجرها من ابو عم وفيق، ايجار قديم باسم ابويا، وطبعا لما ابويا انا مات فانا يعتبر بورثه في الشقة في الايجار، فهمني يعني. طب انت عرفت ازاي؟ هقول لك يا سيدي، ما انا من شهر تقريبا قابلت عم وفيق وهو طلب مني فلوس الإيجار والكلام ده كله. قال لي إن فلوس الإيجار متأخرة 4 سنين من يوم ما وفات جدي، لحد النهاردة. أنا ما كنتش أعرف أصلا، بس هو ورالي كل الأوراق والمستندات دي. يعني أنت عارف الإيجار كم؟ 300 جنيه. احسبها بقى، يعني 4 سنين ب1200 جنيه، وفلوس السنة دي يبقى 1500. وعرفت من وقتها انها ايجار. اهو بالمرة اروح ادفع له فلوس الايجار واسأله على الساعة. قال لي طيب لو احتجتني يعني بقى كلمني. قلت له لا لا لا لا مش مستاهلة. طب يا ماجد سلام. سلام اتش. المهم هشام رجع بيته، وانا اخدت العلبة اللي فيها الساعة والورقة وطلعت على شقتي. قاعد ابص على الساعة ومحيراني قوي. كمان افتكرت الكتابة الغريبة اللي في الورقة. مش عارف احل اللغز ده. قلت خلاص انا هروح لعم وفيق بالليل وريح انا دلوقتي شوية عشان الجو حر قوي بصراحة. شغلت المروحة وريحت على السرير. مريح عادي، مش نايم ولا صاحي، مغمض عيني ومريح. سمعت الصوت ده جنبي. معقولة؟ معقولة أكون نسيت باب الشقة مفتوح وقطة من الشارع دخلت؟ مش عارف. قمت ابص على باب الشقة. لقيته مقفول. الصوت رجع تاني بس ده في اتجاه المطبخ. رحت على هناك برضو ما لقيتش حاجة. ما هو يا اما في المطبخ يا اما في الحمام. الحمام مفيش غير الحمام. رجعت ورايح على الحمام وبفتح باب الحمام. والله خايف حاجة تنط في وشي. فتحت الباب وببص على الحمام برضو مفيش حاجة. لا لا بقى، دي تخيلات بقى ولا ايه؟ لا مش تخيلات، انا شفت حاجة غريبة فعلا ورا الحوض. دي العلبة اللي كان فيها الساعة. ايه ده؟ ازاي؟ انا حاططها جنب السرير بنفسي. رحت على اوضتي بسرعة لقيتها جنب السرير. امال ايه اللي في الحمام دي؟ رجعت على الحمام تاني ما لقيتش حاجة تحت الحوض. احي انا اتجننت ولا ايه؟ ولا في ايه بالظبط؟ ده اكيد خيالات طبعا، بس انا شفتها بعيني. اقسم بالله شفتها بعيني. لا لا لا لا لا لا اكيد خيالات. انا قاعد بكلم في نفسي وبقنع نفسي بانه خيال، لكن عقلي وعيني مش مصدقين. بحاول اتجاهل الموضوع لحد لما اروح لعم وفيق. وتجاهلته فعلا. الساعة دقت على 9 بالليل ونزلت ورايح لعم وفيق. هو بيته في نفس المنطقة في عابدين برضو. المهم نزلت ورحت له. قعدت اخبط على الباب مفيش حد بيرد. معقولة كل ده نايم؟ قعد اخبط اخبط برضو محدش بيرد، لحد لما لقيت الجيران اللي ساكنين في الشقة اللي قصاده فتحوا الباب وقالوا لي عم وفيق بقاله يومين مسافر وهيرجع بعد بكرة. يوه النحس ده. خدت نفسي ونزلت اتصلت بهشام. قلت له شفت يا عم، اهو فيق مسافر ومش هيرجع غير بعد بكرة، ما تيجي عندي في البيت النهاردة وتسهر معايا. قال لي اشمعنى يعني؟ قلت له تعالى عادي يعني ونبحث في موضوع الساعة ده. قال لي لا يا عم انا خارج انا ومراتي وبنتي النهاردة، بص لو رجعت بدري هبقى عدي عليك. قلت له ماشي يا اتش. اتمشيت لحد البيت عندي وقلت انا هركب العربية واروح للمكان اللي جبت منه الساعة. ما انا لازم اكتشف. وفعلا ركبت عربيتي، كانت الساعة تقريبا 10:30 بالليل، ورحت في المكان اللي لقيت فيه الساعة. وصلت الساعة 11:30، وصلت عند الكوبري بالظبط ونزلت منه بالعربية ودخلت في الطريق اللي كله تراب. وفضلت ماشي في الطريق لكن مش لاقي العربية اللي جبت منها الساعة. ازاي؟ انا متأكد ان هو ده الطريق والله، ومتأكد ان العربية كانت هنا. مشيت في الطريق ده اكتر من 5 مرات رايح جاي، مفيش اي عربية مركونة ولا اي حاجة. يمكن يكون صحابها خدوها. طب يبقى اكيد محتاجين الساعة بتاعتهم. الوقت اتأخر قوي، الساعة بقت 12:30 بالليل وانا قاعد بدور على العربية. لازم ارجع البيت دلوقتي، بعدين انا لوحدي وسط الزراعة والدنيا ظلمة. ركبت عربيتي تاني وعلى الساعة 2 بالليل وصلت البيت عندي. لكن المرة دي اول مرة ادخل البيت احس بخوف. ايوه، اول مرة احس بخوف، معرفش ايه السبب وايه اللي خلاني انا خايف منه كده. يمكن اللي حصل لي واللي شفته في الحلم بتاع القطتين، ولا القطة اللي في المراية امبارح، ولا العلبة اللي شفتها في الحمام، ولا كل دي خيالات. طب انا خايف من الغموض اللي ورا الساعة دي، ولا من الورقة اللي مكتوب فيها بطريقة بلهجة غريبة. المهم ان انا في بيتي ومرعوب ومعرفش السبب، بس ما لقيتش حل غير ان انا افكر والاول مرة افتح مكتبة جدي. ايه السبب؟ معرفش. يمكن عايز انسى الخيالات والمشاكل والخوف اللي مسيطر عليا، ولا عاوز ادور جوه المكتبة على تفسير لكل ده، ولا الفضول اللي جوايا خلاني اول مرة عاوز اكتشف المكتبة. معرفش. اتجرأت. ايوه اتجرأت ورحت لاتجاه المكتبة وفتحت باب المكتبة. فعلا ودخلت جوه وقفلت الباب وفتحت النور. نور كان عادي، مش هقول لكم ده نور احمر ولا نور اصفر ولا نور اخضر، لا نور عادي، نور ابيض. وقفلت باب المكتبة كمان وقعدت اتأمل فيها. اوصف لكم المكتبة عاملة ازاي. مكتبة كبيرة، اوضة كبيرة مساحتها 4 متر في 4 متر، مكتبة كاملة، على اليمين رف كامل من الكتب، وفي الوسط في مكتب كبير لونه بني غامق وكرسي اسود ضخم زي كرسي المديرين اللي بيبقى في الشركات. على الشمال في خزنة كبيرة، خزنة حديد كبيرة جدا والله ما صغيرة، ده انا ممكن ادخل جوه الخزنة دي نفسها. عايش طول عمري في البيت ومعرفش ايه اللي جوه المكتبة دي، واديني بتفاجئ. حتى بص على الكتب، كتب قديمة وفخمة وكبيرة، كتب كلها حاجات دينية. الرف اللي فوق كله حاجات دينية عن الصلاة والصوم والدين والإسلام والإيمان. الرف التاني عن الحياة الدنيوية، الموارد البشرية والتنمية البشرية وكيفية الحياة وكيفية القيادة، انك تقدر تقود فريق معين وتقدر تشغله تحت ايدك. الرف الثالث كتب كلها غريبة، سحر الكهان في تحضير الجان وشمس المعارف الكبرى وكتاب أشباح الموتى، كتب كتير قوي عن كتب السحر. والكتاب والرف اللي تحت زي ما يكون في كتاب واحد بس، كتاب قديم جلده كله قديم، زي ما يكون جلد مهزة، جلد خروف، جلد هو جلد حيوان. طلعت الكتاب ورحت قعدت على المكتب، خدت كتاب معايا وقعدت على المكتب، لسه ما فتحتش الكتاب، لكن قعدت ابص على المكتب وفتحت الادراج. اول درج في ورق كتير قوي، ما عرفش ده ورق ايه، بس في اسامي ناس وتقريبا المشاكل اللي كانت عندهم كان بيكتبها. الدرج التاني مقفول مش عارف المفتاح بتاعه فين، والدرج التالت فاضي تماما، مفهوش غير قلم بس لونه اسود وطويل، وفي كده زي ما يكون ريشة قلم من اقلام زمان. قلتلكوا مكتب زي ما تحس انك مدير شركة مثلا. ما اهتمتش بالمكتب قوي، لكن مسكت الكتاب اللي جبته من المكتبة، قعدت اقلبه شمال ويمين، مش مكتوب عليه اي حاجة، لكن في ظهر الكتاب مكتوب المذكرات الخاصة بي. المذكرات الخاصة بجدي بقى. فتحت الكتاب وابتديت أقرأ أول صفحة. أنا رمضان محمد مصطفى عربي، اسمي رمضان، دلوقتي أنا بكتب كل مذكراتي، وكل سنة بكتب فيها الملخص اللي حصل في السنة بتاعتي. أنا عارف إن أنت هتقرأ كل ده يا ماجد، ومن زمان مستنيك انك تيجي تقراه لانه هيفيدك يا ابني. كلامي في المذكرة ده هيفيدك كتير قوي، عن اسرار وحكايات كتير كنت بخبيها عليك، واكيد هتستفيد منها فيما بعد. انا عشت حياتي او سن طفولتي زي ما بيقولوا في بلد ارياف، أبويا وأمي ماتوا زي ما أبوك وأمك ماتوا كده، كان عندي سنة. اللي رباني هو جدي أبو أمي، مش أبو أبويا زيك كده، أنا اللي ربيتك، أنا أبو أبوك، لكن أنا اللي رباني هو أبو أمي. كان فتوة، أيوة كان فتوة، وكان بلطجي، وكان قطع طرق، رباني. لكن بعد 10 سنين جدي مات، بقيت قاعد في البيت لوحدي في بيت أرياف. بيتنا ما كانش بيت كبير، كان بيت صغير، يدوب أوضة وحمام، لا في صالة ولا في مطبخ ولا في الكلام ده، كان بيت بالطوب الني، بالطينة زي ما بيقولوا يعني. كنت فقير جدا يا ابني، بس الحمد لله لحد لما جت اللحظة اللي باب البيت خبط عليا، وقمت فتحت الباب. كان عندي 10 سنين وقتها، وقتها كان مقاول صاحب ابويا الله يرحمه، مش صاحب جدي، وهو اللي خبط عليا وقال لي انه هيشغلني معايا. وفعلا اشتغلت معاه في القاهرة، فضلت شغال معاه كتير، سنين كتير، لحد لما خلصت تعليمي. كنت حاطط في دماغي ان انا لازم وانا بشتغل اتعلم، وتعلمت ودرست فقه. كنت بشتغل في المقاولات، كان القرش بحوشه على القرش، لحد لما اتجوزت. جدتك الله يرحمها كانت غالية، وكانت أمينة، واسمها أمينة. عشت معاها سنين عمري، خلفت أبوك بس، وبعدها جدتك جالها مرض كان لازم يشيلوا الرحم، وللأسف ما خلفتش تاني. وأنا عشان كنت بحبها ما اتجوزتش حد تاني أبدا، وفضلت عايش معاها لحد لما توفت. وابوك كان وقتها عنده 20 سنة، ما شافتش ابوك وهو بيتجوز، وانا كل ده موجود وعايش. خدت الشقة دي يا ابني من ابو عمك وفيق، راجل طيب، خدتها منه ايجار قديم، وقعدنا في الشقة. عمك وفيق سنه من سني تقريبا، كان دايما معايا في كل لحظة ومصاحبني وقريب مني. وابوك وقتها طلب من عمك وفيق انه يتجوز بنت اخوه، لكن وقتها عمك وفيق رفض. ابوك زعل قوي، انا ساعتها معرفتش ايه سبب رفض عمك وفيق، لكن بعد كده عرفت ان هو رفض عشان اخوه ما كانش كويس، او اخلاقه ما كانتش كويسة. ده كلام عمك وفيق والله اعلم. ابوك وقتها اتجوز، بس اتجوز واحدة من اسكندرية كانت بتدرس معاه في الجامعة، معرفش كان بيهرب من حبه لبنت اخوه وفيق ولا كان ايه. اتجوزها ويدوب هي سنة وعمل الحادثة ومات، وانت يا ولداه كنت حتة لحمة حمرة، انا اللي ربيتك. اوعى تفتكر يا ابني ان انا بتاع سحر ولا بتاع تحضير جن ولا الكلام ده، انا عمري ما عملتها، ولا عمري كنت عملت جلسات والكلام ده كله. انا كنت بتحدى السحر، وكنت بتحدى الظلم، كنت بعالج الناس المظلومة والمسحورة بالعلم، وعمري ما اشتغلت في الحاجات دي. كل الكتب اللي موجودة دي، ايوة يا ابني، كتب سحر، لكن كنت بتعلم منها ازاي اقف قدامها وابقى ضدها، وساعد الناس الغلبانة اللي اتسحرت. هتصدقني بعدين لما تكمل الكلام في القراية. عمك وفيق للأسف كان الوحيد اللي ضدي في الموضوع ده، كان بيتحداني، كان بيسحر الناس. ايوة، هو كان ليه علاقة بالسحر والجن والعفاريت، لانه كان بيدخل الترب، يعني كان ليه موضوع في الاثار والحاجات دي. كان بيجي معايا يقرا في الكتب دي، لكن هو ليه غرض وانا ليه غرض. هو ليه غرض ان هو يستغلها لشخصه ولنفسه، لكن انا غرضي والله يا ابني وربنا يعلم بيا، ان انا ادافع عن الناس وحافظ عليهم واحميهم، لحد ما جه في يوم من الايام وجالي عمك وفيق وقال لي ان هو محتاج الشقة لانه عايز يتجوز. وقتها انت كان عندك 10 سنين، عمك وفيق كان كبير في السن. تقول تتجوز ايه يا راجل يا طيب، اتق الله. وبعدين الشقة دي انا واخدها من ابوك، ايجار قديم، ولو انا مت ابن ابني هو اللي هياخدها. قال لي والله القانون بيقول ان ابنك بس اللي هياخدها، وابنك مات. قلت له اللي انت ما تعرفوش يا وفيق ان الشقة دي باسم ابني اصلا مش باسمي، يعني ابني اللي مات وابن ابني اللي هياخد شقته، انا ماليش وجود، اللي قاعد فيها دلوقتي ابن ابني. حصلت مشادة وخناقة كبيرة بيني وبين عمك وفي، لكن بعد كده تصفينا وخلص الموضوع. في يوم من الأيام في مرة اتراهنت يا ابني، والحق يتقال اتراهنت في رهان وكسبت فيها فلوس كتير، وكمان ساعدت وفيق وقت كنت مزنوق في الفلوس، ساعدت وفيق يعني شوية حاجات كده، بس والله ما أذيت الناس يا ابني، كان حاجات لها علاقة بالآثار وكنت بنزل معاهم التراب، وفعلا خدت مصلحة وفلوس كتير. الفلوس دي يا ابني أنا حطيتها في الخزنة اللي قدامك، والخزنة دي ليها حاجتين، مفتاح ورقم سري، الاتنين بيفتحوا في نفس اللحظة، يعني لازم تحط المفتاح وتكتب الرقم السري. لقيت باب الشقة بيخبط وقتها، رحت قفلت الكتاب والمذكرات وحطيتها في الدرج الأول اللي في المكتب، وقفلت الدرج وقمت قفلت باب المكتب، طفيت النور وقفلت باب المكتب وخرجت على بره. بفتح الباب لقيت عم وفيق، قال لي يا ابني أنا سمعت إن أنت جيت سألت عليا. قلت له أيوة فعلا يا عم وفيق، أنا جيت عند حضرتك بس ده من بدري، أنا مش عارف هو حضرتك الساعة 3:30 دلوقتي. قال لي يا ابني أنت عارف أنا بصحى بالليل، أنا ما بحسبش ساعات ولا بعرف الساعة كام دلوقتي ولا الكلام ده. قلت له آه طب اتفضل يا عم وفيق. دخل عم وفيق البيت، وأول ما دخل بقى بقالي كتير ما جيتش عندك يا غالية. قلت له يا مين دي؟ قال لي الشقة يا ابني، الشقة دي غالية كتير عليا، يا أيام لما كنت باجي عند جدك فيها. قلت له الله يرحمه، هو فعلا كان بيحبك وكان بيعزك. قلت قال لي المهم انت كنت عايز ايه يا ابني؟ قلت له ابدا والله كنت عايز اديك ايجار اللي حضرتك كنت طلبته. يا ابني مش وقت، وبعدين يعني هو ما جاتش اللحظة بقى انك تشوف شقة تانية ولا ايه؟ قلت له نعم. قال لي يعني شوف شقة تانية يا ابني، حرام كده، يعني انت جدك قاعد فيها وابوك قاعد فيها وانت عمرك كله قاعد فيها، وانا انت زي ما انت ما شايف انا قاعد في شقة عاملة ازاي. قلت له عم وفيق يعني حضرتك معاك فلوس برضو ممكن تشتري شقة كبيرة وكده. قال لي لا دي شقة ابويا يا ابني، شقة ابويا. قلت له حضرتك الايجار كان 1200 اربع سنين، ودلوقتي 1500 هم حضرتك، ده بتاع باقي الايجار السنة دي كمان. ماشي يا ماجد مفيش مشكلة يا ابني، ده حقك القانوني، انا بس كنت بقى يعني بقول لك يعني كنت تتسيب الشقة وتشوف شقة تانية ولا حاجة، انا هديك فلوس انا مش هسيبك تطلع منها كده يا ابني. قلت له طب يا عم وفيق خلينا نتكلم في الموضوع ده بعدين، اتفضل بس اقعد هنا في الصالون وانا عايز اسألك على حاجة. ماشي يا ابني، وراح قعد. ثواني بس كده يا عم وفيق، هدخل المطبخ بس اجيب لك حاجة وارجع لك. خرجت من الصالة او من الصالون ودخلت على المطبخ، وكل تفكيري هو ماله كل شوية يقعد يقول موضوع الشقة، وكمان قالوا الموضوع كمان قالوا لجدي، انا قريت الكلام ده، لو عايز ترد من الشقة ليه؟ مهم يعني. عملت له عصير كده ورحت رجعت. قال لي موضوع ايه يا ابني اللي انت عايزني فيه؟ قلت له بص يا عم وفي انا كنت جاي من طريق ولقيت عربية مقلوبة او مركونة، فالمهم دخلت فيها كان بالليل الوقت ده، ولقيت علبة فيها ساعة، العلبة دي مكتوب فيها كلام غريب، وفي ورقة كمان مكتوب فيها كلام غريب، والعلبة مكتوب فيها من ورا حاجة اسمها برولا. قال لي انت رحت المكان ده امتى؟ قلت له من كام يوم كده يعني. قال لي يوم فرح عمر، قلت له حضرتك عرفت منين؟ ها يا ابني ما هو عمرو عزمني. قلت له عمرو عزم حضرتك. طب ما جيتش ليه يا عم وفيق؟ والله المكان بعيد يلا ربنا يوفقه ويقويه. قلت لي بقى الساعة دي مكتوب فيها ايه؟ قلت له برولا من ورا كده وفي كلام كده مكتوب في ورقة كده مش عارف معناها. هم العلبة هي حضرتك والورقة اهو والكلام ده. قال لي بص يا ابني هو انت تاريخ ميلادك ايه؟ قلت له 15/12/81. قال لي لا مش اللي مكتوب في البطاقة، تاريخ ميلادك الحقيقي. قلت له حضرتك عرفت منين ان ده اللي مكتوب في البطاقة وانا لاقي تاريخ ميلادي حقيقي؟ يعني بسألك اذا كان ليك تاريخ ميلاد حقيقي ولا لا. قلت له طيب انا مولود 1/12/81. قال لي حلو حلو قوي يا ابني. بص يا ماجد الساعة دي ساعة ساحر، والكلام اللي موجود فيها ده كلام سحر، ولو قمت شغلت الساعة دي يا ابني موجود 73 ساعة. قلت له يعني ايه؟ قال لي مش في رقم 73 عليه دايرة حمراء؟ قلت له ايوه. قال لي لو مسكت الساعة بإيدك الشمال وقريت تعويذة معينة وقريت الكلمة اللي موجودة في الورقة دي بتحضر مارد من الجن، والمارد ده كان قرين الساحر، والساحر ده كان من أقوى السحرة سنة 1801. ياه رجعتني الأيام زمان يا ماجد. الحاجات دي أنا قريتها في كتاب أشباح الموتى. قلت له أيوة أيوة أنا قريت كمان أشباح الموتى. قريت أشباح الموتى فين؟ قلت له لا أنا كتبت الكلمة دي على النت لقيت برضو مكتوب حاجة اسمها أشباح الموتى. بص يا ابني رجع الساعة دي مكانها لأنك هتضر. قلت له والله أنا رجعت لنفس المكان لكن ما لقيتش العربية وما عرفتش أوديها فين. يبقى كده لازم ندخل المكتبة بتاعت جدك ونبحث في الأوراق والكتب اللي موجودة عشان نشوف حل يا ابني. قلت له المكتبة بتاعت جدي هو انت ما عندكش العلم الكافي فيها دي يا عم وفيق؟ قال لي يعني برضو الكتب افيد يا ابني. والله وحشتني المكتبة دي، وحشني كل حاجة فيها. قلت له طب ماشي معلش يا عم وفيق خليها بعدين، خليها في يوم تاني. قال لي ليه يا ابني؟ قلت له بس تعبان والله هنام شوية وبكرة ان شاء الله ابقى تعالى ونشوف اللي انت عايزه. قال لي طب نام انت وانا هدخل المكتبة. قلت له معلش يا عم وفيق معلش بس يعني انا هستأذنك يعني. قال لي ماشي يا ماجد هعدي عليك بكرة يا ابني. قلت له تحب تخلي الساعة مع حضرتك؟ قال لي لا مفيش منها ضرر يا ابني، خليها معاك لحد لما نشوف الحل، اوعى تخرجها من بيتك. شوف يا ابني الحل الوحيد اللي هقوله لك دلوقتي احبسها في الحمام. قلت له نعم. قال لي احبسها في الحمام واقفل باب الحمام وما تفتحوش لحد لما اجيلك وندخل المكتبة. قلت له ماشي حاضر يا عم وفيق حاضر. وعم وفيق خرج وقتها وانا فعلا نفذت كلام عم وفيق بالحرف. دخلت الحمام وحطيت فيه الساعة وحطيت فيه العلبة وحطيت فيه الورقة وقفلت باب الحمام، حبستها زي ما بيقول لي. معرفش انا نفذت كلامه ليه، بس هو قدره، هو راجل فاهم في الحاجة دي اكتر، بس في نفس الوقت كنت خايف. قفلت باب الحمام ودخلت المكتبة بتاعت جدي. اول حاجة عملتها قلت انا هعمل زي جدي بالظبط، مسكت ورقه وقلم وقعدت اكتب تفاصيل حياتي كلها. كتبت كل حاجه عني، حتى كتبت عن الساعه وكتبت عن المقابله بتاعت عم وفيق وكتبت عن الحاجات بتاعت عمرو وكتبت عن كلامي مع هشام، كتبت كل حاجه. لحد اللحظة دي. وبعد كده افتكرت قلت الله، طب ما انا ممكن اكمل قراية بتاع جدي. مسكت الكتاب بتاع جدي وقعدت اقرا فيه. الساعة وصلت لتسعة الصبح وانا قاعد كنت بكتب كل حاجة ولسه هبتدي اقرا. وفعلا ابتديت اقرا تاني. اخر حاجة كان جدي قايلها لي او كان كتبها لي او اللي انا كنت قريتها، ان الخزنة دي يا ابني ليها مفتاح ورقم سري. المفتاح موجود بس للأسف هحكي لك المفتاح ده راح فين. في مرة من المرات بعد ما خدت الفلوس من وفيق وخدت كل حاجة، كنت انت مسافر وقتها، خدت كل حاجة من وفيق وحطتها في الخزنة. وفيق بص على الخزنة لقى فيها فلوس كتير، كنت بحط القرش على القرش يا ابني. وقفلت بالمفتاح وكتبت الرقم السري. وقتها وفيق كلمني، انا بآمن لوفيق. وقتها وفيق كلمني وقال لي يا ابني، وقال لي يا رمضان انت عامل خزنة وسرية والكلام ده، يا ابني حط الفلوس دي في البنك ولا حاجة. قلت له والله الخزنة دي امن من البنك، انا عاملها بمفتاح وعاملها برقم سري، والمفتاح ما بيفرقنيش، والرقم السري تاريخ ميلاد ابن ابني. قال لي ما اي حد ممكن يعرف تاريخ ميلاد ابن ابنك. رحت قلت له لا، ده تاريخ ميلاده الحقيقي مش اللي في شهادة الميلاد، وده محدش يعرفه غيره وانا وابوه الله يرحمه. وقتها وفيق قال لي انا هروح اعمل حاجة في المطبخ، ورجع ومعاه عصير واداني العصير وشربته. زي ما يكون جالي شلل، بس بقيت شايف كل حاجة هو بيعملها. وفيق بيسحب المفتاح مني، سحب المفتاح مني وخرج ومشي، وانا فضلت بتقطع يا ابني. هتقول لي ان انا كتبت الكلام ده ازاي وانا بتقطع؟ اقول لك كنت بكتبه حرف حرف وكلمة كلمة. لو ما تعرفش اديني بعرفك، انا كتبت كل كلمة وفي اخر سطر وقفلت الكتاب وقفلت المذكرة وحطيتها في المكتبة وخرجت من المكتبة يا ابني. ده كان اخر حاجة موجودة في الورق. فعلا فعلا جدي كان ميت على باب الحمام. يعني كان اخر حاجة كان بيكتب الكلام ده هو بيتقطع. طب ما كلمنيش ليه في التليفون؟ طب يعني وفيق هو اللي قتل جدي؟ كان عايز يسرق الخزنة والمفتاح معاه؟ ده عارف كمان تاريخ ميلادي. طب معنى كده انه ايه؟ يبقى هو اللي قتل جدي فعلا وعرف تاريخ الميلاد ومعاه المفتاح، يعني هيسرق الخزنة. طيب موضوع الساعة اللي قال لي حطها في الحمام دي ايه؟ يا ترى ده كان اذية ليا برضو ولا كان ايه؟ انا مش عارف، انا هتصل بهشام اقول له. اتصلت بهشام ما بيردش عليا، اتصلت بعمر ما بيردش عليا، قاعد بتصل بيهم هما الاتنين محدش بيرد عليا. ما كانش في حل قدامي غير ان انا اكتب كل كلمة عشان اي حد يقرأ الكلام ده يكون عارفه ويكون عارف كل حاجة. كتبت كل كلمة وكملت كل حاجة زي ما جدي كان كاتب. يا ماجد انت كاتب كل ده؟ كل ده انت كاتبه؟ انا هشام صاحب ماجد. ماجد الله يرحمه مات بسكتة قلبية، محدش عارف ايه السبب. احنا دخلنا نقلنا كل حاجته لانه في استولى على الشقة خلاص بحكم القانون، والمذكرة دي كانت من ضمن المذكرات اللي كانت مكتوبة، مذكرات جد ماجد الحاج رمضان ومذكرات ماجد. ودلوقتي احنا عرفنا مين اللي قتله، وخدنا المذكرات دي ووديناها للاسم، وصورة منها وديناها للصحافة، وصورة منها وديناها لبرنامج المحكمة عشان يزيع ويعلن كل حاجة حصلت، عشان كل واحد ظالم ياخد جزاؤه، وكل واحد ظلم حد في حياته أو كلمة لليتامى هيتأذي. ودلوقتي المحضر شغال والقضية شغالة، هو في متهم بأن هو قتل اتنين ومستنين الحكم. لكن حتى لو كان حكم البشر ظالم، فحكم ربنا عمره ما كان هيكون ظالم. اللي ظلم ناس في الدنيا في عدل وفي حق في الآخرة، والله المستعان. شكرا جزيلا ليكم. دي كانت قصة النهاردة، وكانت حلقة النهاردة هي موعظة، وهي قصة من أنواع القصص الهادفة اللي ليها معنى، إنك ما تظلمش حد في حياتك، إنك ما تأذيش حد، ما تاكلش مال اليتامى. وشكرا جزيلا ليكم، أتمنى القصة تكون عجبتكم. كان معاكم محمد جويلي وبرنامج المحكمة.